آخر يقول: أنا أعمل في الدوريات الراجلة، أي أسير على الأقدام وأحيانا آتي للصلاة الفجر، وأنا أنعس يعني أنام في المسجد، هل يجوز لي أن أصلي أول الوقت في البيت؟ كل ليلة في البيت. عليك أن تستعين بالله وأن تصلي مع جماعة ثم ترى ما تلعب. عليك أن تقوم الواجب الذي عليك ثم تختم بالعمل الصالح الصالح مع الجماعة، وتجتهد في أسباب عدم النعاس مهما استطعت، وأرجو بالخير ويكون النوم بعد الآخر.